بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله محمد الجيلاني في شرحه للمغني في النحو إلى أن قال البدل. البدل من التوابع، البدل هذا من التوابع. قوله والثالث البدل، التوابع جمع تابع، التابع كله إيش تقدم تعريفه، ما تعرفه يعني كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة، هذا تعريف التابع. ومن التوابع تقدم معنا النعت والعطف والتأكيد، والآن نحن في البدل. نعم البدل أي والقسم الثالث من التوابع البدل، وهو تابع مقصود بما نسبه، وهو أي البدل تابع من التوابع، فدخل كل التوابع. مقصود مقصود بما نسب، بما نسب إلى المتبوع دونه، دون التابع أي دون المتبوع، دون نعم. البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دون المتبوع. فإذا قلت جاء زيد أخوك، زيد متبوع وأخوك تابع، والمقصود في هذا التركيب أو في هذا المعنى أو العبارة هو الأخ، فالأخ تابع مقصود، هو المقصود وليس المتبوع المقصود، ليس زيد الأخ هو المقصود. الأخ تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع، يعني مقصود بالمجيء، المجيء هو منسوب إلى المتبوع، إلى زيد، دون المتبوع. مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه أي دون المتبوع، يعني البدل تابع مقصود بالنسبة التي نسبت إلى المتبوع، ولكن ليس هو المقصود الأساسي أو الأصلي. المتبوع ليس هو المقصود الأساسي، التابع والمقصود المقصود الأساسي هو التابع، هو البدل. يعني أخوك إذا قلنا في قولنا جاء زيد أخوك، المقصود الأخ، تابع بما نسب إلى المتبوع دونه أي دون المتبوع، يعني المتبوع ليس هو المقصود الأساسي، المقصود هو التابع. وإنما يجاء بالمتبوع جاء زيد أخوك كالتوطئة أو كالتمهيد، وإلا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود. نعم. قوله تابع شامل لجميع التوابع، أي طبعا يدخل في جميع التوابع. وقوله مقصود بما نسب إلى المتبوع يخرج التأكيد، يخرج لأن التأكيد ليس مقصودا. إذا قلت جاء زيد الثاني ليس مقصود، المقصود الأول. والصفة، ويخرج أيضا صفة، إذا جاءني رجل كريم، ليس المقصود هو كريم، المقصود رجل. وعطف البيان، وكذلك إذا قلت في عطف البيان مثل جاء زيد أخوك، إذا اعتبرناه عطف البيان كذلك نفس الشيء. وقوله دونه يخرج العطف بالحروف، وقولك دونه يخرج العطف بالحروف. إذا قلت جاء زيد وعمر، فإن عمر تابع، جاء زيد وعمر تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع، مقصود يعني عمر أيضا مقصود، يعني المقصود أنه جاء زيد وعمر الاثنان جاء، يعني ما نلغي زيد، حتى يعني أننا أشركنا زيدا وعمرا في المجيء، فالحكم الذي هو المجيء منسوب لكليهما، منسوب إلى زيد، المجيء جاء زيد وعمر، ومنسوب أيضا إلى عمر، هذا جاء وهذا جاء، هذا محكوم عليه بالمجيء وهذا محكوم عليه بالمجيء. أما جاءني زيد أخوك، لا، المحكوم عليه بالمجيء في الواقع هو الأخ هو التابع البدل دون المتبوع. قبل التابع المتبوع واحد شيخنا، بس الاثنين شيء واحد، يعني زيد هو الأخ، إيه صحيح، إيه لكن هو المقصود هو الأخ في الكلام اللفظ يعني. إيه لا والمقصود هو الأخ. إيه نعم. ممكن في أكثر من زيد بس إحنا. إيه الذي هو أخوك. قوله وهو أي البدل على أربعة. وهذا تعريف هو ينقسم البدل إلى أربعة أقسام. نعم. الضرب الأول بدل الكل من الكل. من الكل يعني أن الكون أو الأول عين الثاني والثاني عين الأول. لا فرق بين الاثنين، لا فرق بين البدل والمبدل منه، كلاهما شيء واحد. وهو أن يكون مدلول الثاني مدلول الأول. يعني معنى الثاني نفس معنى الأول. أي معنى الثاني معنى الأول. نعم. نحو مثاله رأيت زيدا أخاك. زيد هو الأخ والأخ هو زيد. فإن الأخ هو زيد والضرب الثاني. هذا يسميه ابن مالك البدل المطابق. هنا بعضهم يسمي بدل الكل من الكل، لكن ما يقول بدل المطابق، وإنما سماه ذلك بذلك بدل المطابق يعني تأدبا من القرآن، لأنه ورد في القرآن الله الذي له ملك السماوات يعني في العزيز الحميد الحميد اللاهي. فإن لفظ الجلالة بدل من الحميد العزيز الحميد، فكره أن يقال له بدل كل من كل، لأن الله تعالى لا يوصف بالكلية أو بالجزئية. تأدبا مع القرآن ابن مالك أطلق على بدل الكل من كل، سماه البدل المطابق، يعني أن الثاني يطابق الأول، لكن ما نقول كل يعني هذه اللفظة ما نستعملها تأدبا يعني. والنحاة ما لم يراع، ولذلك لا يستدل. ترى أنت الكتاب هذا في معظم الأمثلة لا يأتي بقرآن أو بحديث، صحيح. يأتي بأمثلة جاء زيد أخوك يعني، حتى يعني يقول صيانة للقرآن الكريم مثلا عن ذكر هذه الأشياء يعني. بس يعني القرآن الكريم هو حجة يعني. طبعا ما في شك، معلوم هذا هو الذي أخذت منه النحو. إيه طبعا حجة القرآن، لكن منهم من يتحاشى يقول ربما هذا الكتاب ألقي في الأرض مثلا، ألقاه إنسان لا يعرف قيمته أو جلس عليه أو طفل نحو أو نحو ذلك، صيانة للقرآن. نعم. والضرب الثاني. والضرب الثاني نوع الثاني من أنواع البدل الأربعة. بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل يعني أن يكون الثاني بعض من الأول، الأول كل بالنسبة للثاني، والثاني يكون مثلا بعضا منه. نعم. مثاله وهو أن يكون مدلول الثاني بعضا من الأول. إيه نعم. أي بعض مدلول الأول. إيه نعم. نحو ضربت زيدا رأسه. ضربت زيدا رأسه، الآن رأس هذا بعض زيد وليس كل زيد. ضربت زيدا يعني أن تذكر الكل ثم تذكر البعض. مثلا أكلت التفاحة نصفها. نصفها مثلا، كلت الرغيف ثلثه في الأجرمية هكذا، يعني أن يكون الثاني بعضا من الأول لا كلا يعني. هذا يسمى إيش؟ بدل البعض من الكل. ما بدل بعض من الكل. من الكل نقول أو جزء من الكل أو بعض من الكل. ومنهم من زاد قسما آخر بالعكس، بدل كل من البعض. بدل كل واستدلوا عليه ببيت من الشعر قاله بعضهم: رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. رحم الله أعظما دفنوها بسجستان، بلدة في العجم. هذه الأعظم ما هي؟ طلحة الطلحات. فالأعظم هذه جزء وطلحة كل، فأبدل الكل من البعض من الجزء. نعم. لكنه يعني الله لقلته لم يعول عليه. نعم. فإن رأس زيدا فإن رأس زيد بعض من زيد. نعم. والضرب الثالث. والنوع الثالث من أنواع البدل. بدل الاشتمال. بدل الاشتمال يعني أن يكون بين الثاني والأول، بين المبدل والمبدل ملابسة، يعني علاقة. هذه العلاقة ليست كلية وجزئية. نعم. ليست كل وبعض. لا لها علاقة بالكلية ولا بالجزئية، لكن بينهما علاقة بين الأول والثاني، يعني البدل والمبدل منه علاقة بغير الكلية والجزئية. وهو أن يكون بين الثاني والأول ملابسة، ملابسة يعني علاقة، ملابسة بغيرهما، بغيرهما أي بغير الكلية والجزئية أو البعضية والكلية. نحو سلب زيد، سلب زيد ثوبه، سلب زيد أخذ زيد ثوبه بدل. طبعا فيها هناك علاقة بين الثوب وبين زيد، لأنه زيد لابس للثوب والثوب ملبوس لزيد، لكن الثوب ليس جزءا من زيد، ولا زيد كل أو بعض، أو ولا الثوب كل أو بعض. في مثلا الأجرمي مثل يقول نفعني زيد علمه، يعني علم منفصل، أو أدبه. هناك علاقة بين العلم وبين زيد، أو بين الثوب وبين زيد، ولا وهذه العلاقة ليست كلية ولا جزئية. هذا يسمى بدل اشتمال. رابعا وبدل الغلط، الرابع بدل الغلط، بدل الغلط يسمى بدل الغلط. هذا يكون أحيانا سبق يسبق اللسان ثم يتدارك الإنسان فيصحح غلطه. نعم مثل إيش؟ وهو الذي لا يكون بينهما، أن لا يكون بين الأول والثاني أو الجزء أو البدل من علاقة لا بالكلية ولا بالجزئية ولا ملابسة بينهما أيضا. نقرأ اللي قبل شيخ الشرح. والأول ملابسة بغيرهما، والملابسة المخالطة. هاي ملابسة المخالطة مثل زيد والثوب، في اختلاط بين زيد. نعم أي تعلق بغير الكلية والبعضية. هذا ذكرنا. نعم. نحو سلب زيد ثوبه. نعم. فإن بين ثوب زيد وبين زيد ملابسة بغيره. ملابسة بغير الكلية والجزئية. نعم. والضرب الرابع بدل الغلط. وهو الذي لا يكون بينهما ملابسة أصلا. يعني لا يوجد بين في بدل الغلط، في بدل الغلط لا يوجد ملابسة أو علاقة، أي علاقة. ما في أي علاقة، لا كلية ولا جزئية ولا ملابسة بالمرة. يعني الثاني بعيد عن الأول أو غير الأول بالكلية، يعني ما في أي علاقة بينهما. نعم. والمبدل منه غلط. نعم. نحو مررت برجل بحمار. هو بدل أن يقول، هو أراد أن يقول مررت بحمار، لكن غلط برجل. يمكن الرجل مثل الحمار الله أعلم زي الحمار. مررت برجل بحمار، يقول أنا والله غلطت يعني، لا بحمار، استغفر الله. ليس برجل. فغلطت فقلت برجل. برجل ثم تداركت، ثم تداركت يعني انتبهت إلى الغلط فأبدلت منه الحمار. أي كما إذا أردت أن تقول مررت بحمار فغلطت فقلت برجل. نعم. ثم تداركته فقلت بحمار، فالمبدل منه وقع غلطا. نحن نمثلنا بالعكس، هو يعني قلنا برجل بحمار، أراد أن يقول بحمار فقال. ويمكن العكس، أنا مررت بحمار برجل. ممكن. الحاصل أن الأول كان سبق لسان أو غلط. بعضهم زاد قسما آخر سمى بدل الإضراب. بدل الإضراب أن يكون الأول أيضا مقصود، الثاني مقصود، والأول أيضا مقصود، ويكون الكلام بمعنى بل. مثلا رأيت إبلا، إبلا رأيت إبلا أمشاء. طبعا العطف هذا ثم ذاك، أو إبلا شاء يعني قد يكون بل، يعني كان يقول بل شاء يعني مو إبل شاء، أو يقول بمعنى يعني دعك من الأول رأيت كذا. نعم. وهذا يأتي في بحث العطف، عطف بأم. نعم شيخ، يعني تأتي للتأكيد مثلا. لا لا لا، يكون لا مرات احيانا اشتريت هذا بدرهم، بدينار، يعني بل بدينار. بل أكثر يعني، لكن أنت ما ألغيت الأول. وفي الأجرومية شيخنا شاف قسموه لثلاث أقسام تقريبا. إيه. الحاصل أحيانا يكون أنت لا تريد أن تلغي الأول، إنما تزيد عليه. نعم. قوله وذال الإضراب اعزوا إن قصدا سحب، يعني إذا كانت الأول مقصود والثاني مقصود يقول يسمى بدل الإضراب، وإن لم يكن مقصودا يسمى بدل الغلط. نعم. قوله وتبدل النكرة من المعرفة. إيه عادي، تبدل النكرة من المعرفة والمعرفة من النكرة. نعم. لأن البدل مستقل بنفسه وليس البدل مع المبدل. لأنه إحنا في البدل ليس المقصود الأول إنما المقصود الثاني، فيمكن أن تقول مرته بزيد بامرأة، يمكن أن تقول هذا. نعم. منه بمنزلة شيء واحد، فلا يلزم من اختلافهما كون الشيء والواحد ما كون الشيء الواحد معرفة ونكرة فيها. يقول لأن المقصود ليس شيئا واحدا في البدل، المقصود في البدل ليس شيئا واحدا بل شيء مختلفين يعني. فإذا كان مختلفين فيجوز أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة وبالعكس. كون الشيء الواحد معرفة ونكرة في حال واحد. أين؟ نحو قوله تعالى بالناصية ناصية كاذبة. الآن ناصية الأولى معرفة بالألف والله، وناصية الثانية نكر، فيبدل النكرة من تبدل النكرة من لأن المقصود هي ناصية. نعم. فقوله ناصية هي ناصية كاذبة. نعم. بدل من الناصية. نعم. قوله وعلى العكس أي ويبدل المعرفة من النكرة كما تبدل النكرة من المعرفة، أيضا بالعكس يبدل تبدل المعرفة من النكرة. يجوز أن يكون البدل معرفة والمبدل منه نكرة. نعم. وتبدل المعرفة من النكرة. نحو قوله تعالى في آخر سورة حاميم عين سين قاف وإنك لتهدي إلى صراط هذا نكرة، صراط نكرة، صراط الله بدل عنه، وهو معرفة لإضافته إلى لفظ الجلالة. لفظ الجلالة طبعا على من أعرف المعارف. نعم. فقوله صراط الله بدل من صراط مستقيم. ويشترط في النكرة المبدلة من المعرفة أن تكون تلك النكرة موصوفة كناصية. لكن إذا أبدلنا المعرفة من النكرة لا شيء فيه، لا يشترط شيء. إلى صراط المستقيم صراط الله لا يشترط شيء. أما العكس لو أبدلنا النكرة من المعرفة لابد أن تكون النكرة التي هي بدل عن المعرفة لابد أن تكون موصوفة، يعني لها صفة، يعني تأتي من لها صفة. نعت يعني كقول بالناس ناصية كاذبة، يعني ما يجوز أن نقول ناصية وبس فقط، لابد أن نصف هذه الناصية، أن نأتي لها بوصف بصفة. نعم. برضو صراط الله نفس الشيء. صراط الله هي مضاف مضاف إليه. لا ليست صفة. بس مو صفة، لكن ليست صفة. هو يقول أن إذا أبدلنا نكرة من معرفة يشترط أن تكون النكرة موصوفة. أما إذا أبدلنا المعرفة منها لا يشترط تكون موصوفة، لكن تكون مضافة مضاف إليها. إيه عادي. كناصية فإنها موصوفة بكاذبة لكراهة أن يكون المقصود بالنسبة ناقصا في الدلالة. ليش؟ لماذا يجب وصف النكرة إذا كانت بدلا من المعرفة لماذا يجب وصفها؟ لأن المقصود من البدل هو الثاني لا الأول، تقدم هذا. فالمقصود من البدل الثاني والمبدل منه في حكم السقوط، فلا يليق أن يكون غير المقصود معرفة والمقصود نكرة من كل الوجوه. على الأقل إذا جاء البدل نكرة على الأقل نأتي له بصفة، يعني حتى يعني لا يكون من جميع الوجوه، يعني لا يطابق الأول من جميع الوجوه. فناصية الثانية نعم هي نكرة لكن موصوفة بأنها كاذبة. نعم. قال حتى لا يلزم من إيش؟ لكراهة أن يكون المقصود بالنسبة المقصود وهو البدل مثل ناصية ناقصا في الدلالة عن غير المقصود، عن ناقصا عن غير المقصود، يعني عن البدل من كل الوجوه، من كل الوجوه، يعني على الأقل يعني من بعض الوجوه يعني له معنى، يعني أو يدل على شيء، يدل على فائدة، وأن وهي الوصف يعني على الأقل ناصية كاذبة. أي نعم. فوصفها بالنكرة، فوصفها بها كالجابري لنقصانها، كالجابري لنقصانها. فوصف النكرة إذا وقعت بدلا عن المعرفة كالجابري، كأنه يجبر النقص، كأن هذه الصفة تجبر النقص. ناصية كاذبة، ليست ناصية يعني مطلقة، بل هي كاذبة. نعم. وأما إبدال المعرفة من المعرفة وإبدال النكرة من النكرة فلا يشترط. هذا إبدال المعرفة من المعرفة وإبدال النكرة من النكرة لا يشترط فيه شيء. نعم. إذا يبدل المعرفة من المعرفة، والنكرة من النكرة، والنكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة. نعم. لكن فقط في إذا أبدل النكرة من المعرفة يشترط أن تكون هذه النكرة موصوفة. نعم. حتى يعني تجبر كالجبر، حتى يعني لأن هي المقصود، لأن النكرة الثانية، لأن البدل هو المقصود، فلا يمكن، لا ينبغي أن يكون أقل من المبدل منه في كل الوجوه. نعم. شيخ، إذا أبدلنا سقط المبدل منه وثبت البدل، يعني هو المقصود الثاني ليس الأول، المقصود البدل وليس المبدل منه. نعم. نعم. كقولك رأيت زيدا أخاك، هذا كلاهما معرفة. ورأيت رجلا أخا لك، ورأيت رجلا أخا لك، كلاهما نكرة، هذا واضح. نعم. وصلنا شيخ، عطف البيان، وصلى الله على سيدنا محمد. مشينا زين.